بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. وقفنا عند قوله وجملة الأدلة الكلية وصوله وكلها قطعية، وظن في بعض التفاصيل يقع وهو له معتمد ومتبع. هذا الفصل عقده في مقدمة في بيان حد الفقه، حد أصول الفقه، وفي فائدته وفي مستمده. والمقدمة في اصطلاح الحكماء القضية المجعولة جزء من الدليل، كقولنا العالم متغير وكل متغير حادث. فقولنا العالم متغير، فهذه قضية مجعولة جزء من الدليل، فهذه مقدمة. وما في اصطلاح غير الحكماء فالمقدمة عندهم كل أمر يتوقف عليه أمر آخر، وهذا هو المراد هنا. قال: والمقدمات عادة يتكلمون في كل مقدمة على المبادئ العشر التي أشار لها صاحب الإضاءة بقوله: من رام فنا فليقدم أولا علما بحده وموضوع تلا وواضع ونسبة وما استمد منه وفضله وحكم يعتمد واسم وما أفاد والمسائل، فتلك عشر للمنى والسائل. وبعضهم منها على البعض اقتصر، ومن يكن يدري جميعها انتصر، من يكن يدري جميعها انتصر. وهنا اقتصر منها هو على البعض، أي اقتصر على حده وعلى فائدته وعلى مستمده. بدأ بذكر الحد، وهنا عرف أصول الفقه باعتبار كونه عالما لقبا على هذا الفن، فقال: وجملة الأدلة الكلية. وهنا عبر بالأدلة، وبعض الأصوليين قال على أن التعبير الأسلم هو أن نعبر بالطرق، فنقول طرق الإجمالية، لأن الأدلة لا تكون إلا لأن الدليل لا يكون إلا قاطعا، وأغلب مسائل أصول الفقه ظنية، فلذلك الأولى أن يعبر بالطرق. لكن المصنف هنا عبر بالأدلة لأنه سيقول في الشطر الثاني: وكلها قطعية، أصوله وكلها قطعية. لذلك كان تعبيره بالأدلة مناسبا، لأنه يرى أن الأصول كلها قطعية. وسيأتي بعد ذلك في قوله: وادعوا مفيد العلم بالدليل وذاك أقسام لدى التفصيل، سيذكر على أن الدليل هو الذي أفاد العلم. قال: وجملة الأدلة الكلية. الكلية أي الإجمالية، والدليل الإجمالي هو الذي لا يتعلق بجزئية معينة، كقولهم: الأمر يفيد الأجوبة، فهذا لا يتعلق بجزئية معينة، كقولهم: النهي يفيد التحريم، فهذا لا يتعلق بقضية معينة، كقولهم: العام حجة في أفراده، هذا لا يتعلق بقضية معينة. فالقواعد العامة هي الأدلة الإجمالية، أما الأدلة التفصيلية فهي التي تتعلق بجزئية معينة، كقوله تعالى: وأقيموا الصلاة، فهذا متعلق بجزئية معينة وهو الصلاة، كالإجماع على أن بنت الابن لها السدس، فهذا دليل تعلق بجزئية معينة وهو بنت الابن، فهذا يسمى دليلا تفصيليا. والفرق بين الدليل التفصيلي والدليل الإجمالي هو فرق اعتباري، بمعنى أن من نظر إلى الدليل دون متعلق الخاص فهذا يكون إجمالا. وأقيموا إذا نظرنا إلى كونه أمرا دون متعلقه وهو الصلاة، هذا يكون دليلا إجماليا، وإذا نظرنا إلى متعلقه هذا يكون تفصيليا. فنظر الأصوليين إلى الإجمال، ونظر الفقهاء إلى التفصيل. قد يقال: إذا كان الفقه مأخوذ من الأدلة التفصيلية كما سيأتي، فلما قالوا على أن أصول الفقه هي الأدلة الإجمالية؟ لأن الأدلة الإجمالية لا يؤخذ منها لا يؤخذ منها حكم جزئية معينة. فالجواب أن الدليل الإجمالي يكون أن الدليل التفصيلي يكون مركبا على الدليل الإجمالي، يكون مركبا عليه. فإذا أردت مثلا أن تستدل على وجوب الصلاة فإنك تقول وأقيم أمر، إذن هذا هو وكل أمر يفيد الوجوب. فالدليل الإجمالية تكون هي القضية، تكون القضية الكبرى مقدمة الكبرى، ويكون الدليل التفصيلي مأخوذ في المقدمة الصغرى. فهذا ولذلك عبر بعضهم على أن الدليل التفصيلي هو ما يؤخذ من حكمه، وأن الدليل الإجمالي هو ما يؤخذ به والأول ما يؤخذ منه. وجملة الأدلة الكلية أصوله. وهنا لم يذكر طرق الترجيح ولا شروط الاجتهاد كما ذكره غيره. وجملة الأدلة الكلية أصوله وكلها قطعية، قال على أن أصول الفقه كلها قطعية، وهذا تبع فيه شيخه أبا إسحاق الشاطبي في كتاب الموافقات، فإنه قال إن أصول الفقه كلها قطعية لأنها راجعة إلى القواعد الثلاثة: الضروريات والحاجيات والتحسينيات، وما كان كذلك فهو قطعي. وجملة الأدلة الكلية وأصوله هو كلها قطعية، وبعض الأصوليين يرى على أنها ظنية، وظن في بعض التفاصيل يقع. قال على أن أصول الفقه لما ذكر على أنها قطعية، قال على أنها قطعية في أصولها العامة كالضروريات والحاجيات والتحسينيات كما قال أبو إسحاق الشاطبي. أما بالنسبة للتفاصيل كتفاصيل العلل مثلا كتفاصيل عللي، فهذا ظني. كالعام دلالة العام على أفراده هذه ظنية. كحجة مفهوم المخالفة هذا ظني. كالاستصحاب هذا ظني ليس قطعية. ولذلك قسم بعض متأخرين الأدلة إلى أربعة أقسام. قال منها ما يكون قطعي السند والدلالة، وذلك كالكتاب كالعمات الكتاب المجمع على مدلولها كالآيات المجمع على مدلولها، الآيات التي أجمع العلماء على مدلولها فهذه قطعية باعتبار السند وقطعية باعتبار الدلالة. وإما أن تكون قطعية السند لكنها ظنية الدلالة كعمومات الكتاب، عمومات الكتاب فهذه قطعية السند لكنها ظنية الدلالة. ومنها ما يكون قطعية السند قطعية الدلالة لكنه ظني السند كأخبار الأحاد المجمع على مدلولها، فهذه قطعية باعتبار الدلالة لكنها ظنية باعتبار السند. أو تكون ظنية السند وظنية الدلالة كأخبار الأحاد التي لم يجمع على مدلولها العامة، أخبار الأحاد العامة التي لم يجمع على مدلولها فهي ظنية باعتبار السند وظنية باعتبار الدلالة، وهو له معتمد ومتبع. قال على أن أصول الفقه التي تكون ظنية فإنها مبنية على أصول الفقه القطعية لأنها راجعة إليها، فهذه كلها ترجع إلى حفظ الضروريات أو الحاجيات أو التحسينيات كما يقول أبو إسحاق الشاطبي، فهي راجعة إليها. فمثلا لا ضرر ولا ضرار هذا حديث ظني، هذا الحديث الظني راجع إلى قاعدة كلية، لأن نفي الضرر هذا معلوم بالقطع في الشريعة، فمن تتبع أبواب الشريعة واستقرأها فإنه يجد على أن الضرر مرفوع في الشريعة وكثير من جزئيات الشريعة مبنية على هذه القاعدة، فصار هذا الحديث راجعا إلى قطعية وهو رفع الضرر. وإلى هنا ينتهي هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.